هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أسامة حمدي محمد أحمد، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، بيقول فيها: بتكلم باسمي وباسم أوائل الخريجين عام 2014، وده بسبب عدم صدور قرار تعيين أوائل الخريجين أسوة بأوائل الخريجين اللي تم تعيينهم من سنة 2003 لغاية سنة 2013، والقرار كان صادر من جلسة مجلس الوزراء رقم 15 المنعقدة بتاريخ 16/6/2011 بالنسبة للمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية وطلاب المنح والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. وقرار تعييننا يا حضرات كان من المفترض صدوره في شهر يوليو 2014، لكن فات شهر واتنين وتلاتة، ولما القرار اتأخر قلنا نسأل لعل المانع خير. قالوا لنا: ايه؟ قرار تعيين أوائل الخريجين؟ لا بصراحة مش عارف. المفروض القرار يكون نزل زي زمايلنا اللي تم تعيينهم، قصدي الأوائل من 2003 لغاية 2013. هو القرار اللي صدر واللي يخص سنة 2014 هو تعيين حملة الماجستير الحاصلين عليها في سنة 2014 برضو، أما أوائل الخريجين معرفش. بصراحة معرفتش أخد من حضرته أبيض ولا أسود، ده قرار صادر وتم تنفيذه مش على دفعة واحدة، لا ده على 10 دفعات يقوموا بقى يجوا عندنا احنا ويوقفوا العمل بالقرار وما يتمش التعيين. سمعنا ساعتها كلام كتير من نوعية في انتظار مناقشة قانون الخدمة المدنية، شوية بعدها يقولولنا في انتظار التصديق على القانون، وكلام كتير الهدف منه التسويف وتضيع الوقت. وجايز جايز يعني حماسنا يهدى مع مرور الأيام أو ننسى الموضوع خالص، لكن دي حياتنا وده مستقبلنا، ومن غير التعيين يبقى ضعنا يا حضرات ضعنا. يعني معقولة سنوات تعليمية صعبة جدا ومذاكرة واجتهاد علشان نحصل على المراكز الأولى وفي الآخر نتعامل بالشكل ده؟ هي دي مشكلتنا يا معالي رئيس مجلس الوزراء. فهل يا ترى حضرتك هتقف جنبنا وتساعدنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان